رمضان حل جماله سعد أهل هلاله رمضان حل جماله سعد أهل هلاله لاقته وهو معظم مهج أتت تسعى له مهج أتت تسعى له الله الله الله الله الله الله الله شهر بطلعته كسى كل الزمان جلاله وثنى عليه برونق ضاف أفاد جماله شهر بطلعته كسى كل الزمان جلاله وثنى عليه برونق ضاف أفاد جماله أهلا به جودا يسلسل عن ندى سلساله رمضان ذكرى رمضان ذكرى عودت جلت له إجلاله جلت له إجلاله تلوح خلاله وعظيم مغفرة ترجاه إذ يحط رحاله للعالمين برحمة كبرى تلوح خلاله عظيم مغفرة ترجاه إذ يحط رحاله والعتق الحشر خاتمة تقي أهواله والعتق يوم الحشر خاتمة تقي أهواله نور على درب الرشاد يواكب ترساله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب عبدك قد أتى ما